يأخذ شيء من خصوصيات النبي ويعمله. وعندنا أصل أن دعوة الخصوصية لا تثبت إلا بالدليل. طيب إذا كان ليس من الخصوصيات وإنما هو من الأفعال الجبلية، مش مرتبط بشيء تعبد، من فعلها بقصد التأسي أجر، لكن أنا مش مطالب أن أعمل كده. أما ما دون ذلك وهي الأصل، الأفعال البيانية اللي النبي يقصد بها البيان، يقصد بها التشريع كالصلاة والحج والبيع والمعاملات وما إلى غير ذلك، فهذه مواطن تأسي ينبغي علينا أن نقتدي بها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الضوابط المهمة التي ينبغي علينا أن نراعيها أثناء دراسة السيرة النبوية لنستفيد منها الاستفادة العظمى والقصوى.